بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة فيه نفاق بس مش شرط يكون كفر. تكلمنا عن تعريف البدع وأنواعها من جهة أنها بدع في العقائد وبدع في العبادات وبدع في المعاملات كذلك. هناك تقسيمات أخرى للبدع من جهة وجود أصل لها في الشرع أم عدم وجود أصل لها، وهو التقسيم إلى بدع حقيقية وبدع إضافية. البدع الحقيقية هي ما ليس له أصل في الدين، ليس له أي أصل في الدين، إنما هو شيء مخترع بالكلية، ومثل هذا بدع العقائد كلها. بدع العقائد كلها في الحقيقة تناقض ما ورد من الأدلة، وبالتالي فيستحيل أن يولد لها أصل مشروع بأي وجه كان. كما ذكرنا، العقائد لا يمكن أن يكون فيها أصول الإيمان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام قد وردت بالتفصيل في كل منها، فيستحيل أن يوجد شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من الدين. هناك أمور قد سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم أحد في الغيب بخلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أو ادعاء أمر لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. بدع العقائد عامتها أو كلها في الحقيقة تناقض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل نفي الصفات مثلا، أو بدعة نفي القدر، أو القول بالجبر. فهذه البدع كلها تناقض ما ثبت، وليس فقط أنها تنشئ شيئا سكت عنه الشرع أو لم يأتي به دليل من الشرع، وبالتالي فهي أولى بالرد والبطلان، وهي أشد أنواع البدع. وكذا في العبادات، لكن العبادات هناك أنواع لها شبه من هناك لها أصل من جهة أصل المشروعية، والبدعة تكون في الهيئة والكيفية. فأما بدع العقائد فكلها من البدع الحقيقية. ومن بدع العبادات منها ما يكون بدعة أصلية حقيقية ليس لها أي أصل في الشرع، مثل حج المشاهد مثلا، فإن هذا من البدع الحقيقية، بل هذا مما ورد النهي عنه، شد الرحال إلى القبور، شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. فمن يقول أن من يحج إلى أو من يقصد قبر علي رضي الله عنه أو قبر موسى الرضا له من الثواب كذا وكذا، ويجعل هناك من الشعائر والطقوس في الحقيقة ما من الطواف حول القبر، ثم فعل كذا، الذهاب للمكان الفلاني للتبرك، ثم الذهاب بعد ذلك إلى المكان الآخر، ويجعل أن هذا من ما له ثواب عظيم، فهذا من كونه يثبته من الدين ويقول بحصول الثواب عليه دخل في البدعة، وكونه خالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان معصية. ومع اعتقاد أن هؤلاء تصرف لهم العبادات يكون شركا، وهذا يضم بدعا عملية وبدع اعتقادية في كثير من الأحيان. أوراد كثيرة مثل الذكر باللفظ المفرد والذكر باللفظ المبهم، فهذا من البدع الحقيقية، ليس مشروعا أصلا أن تقول في الذكر الله الله الله حي حي حي حي مثلا، أو المبهم وهو أن يقول هو هو هو، والذكر بلفظ الهو أو هو يعني بس يسكنوها عندهم هو أقصر الطرق الموصلة إلى الله، ويليها الذكر باللفظ المفرد، ويليها بعد ذلك أكثر بعدا يعني في الوصول الأذكار المعلومة مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى قال بعضهم أنه يخشى أن يقول لا إله إلا الله لئلا يموت فيما بين النفي والإثبات، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. يفضل الذكر بما لم يرد أصلا على ما ورد، على أفضل الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهؤلاء يقولون بإجماع أهل الطريقة، يعني الأستاذ سعيد حوى في تربيتنا الروحية يقول بإجماع أهل الطرق أن الذكر باللفظ المفرد أقصر الطرق، أقصر طريق يوصل القلب إلى الله. وكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، جملة مفيدة تدل على معنى. يقول على سبيل المثال بدعة الاحتفال بالمولد النبوي يوم 12 من ربيع، لو هو بيحتفل بها يوم الاثنين بأنه يأكل حلاوة ويعمل حفلة ويلقي كلمات يوم الاثنين لكانت بدعة إضافية، لأن تعظيم يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعيا يوم الاثنين بالصيام أمر مشروع، فهو يعظمه بشيء آخر في الكيفية، فهذا يكون بدعة إضافية. لكن يوم 12 من ربيع هذا ليس له أصل أصلا، ليس له أصل في شرع الله سبحانه وتعالى، لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول الصحابة حتى يقال أن هذا مما ورد به الدليل، إنما يحتجون دائما على ذلك بحديث صوم يوم الاثنين وأن الرسول قال ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. فمثل هذا في الحقيقة يعد من البدع الإضافية الحقيقية وليس من بدع الإضافية، لأن تعظيم يوم الثلاثاء مثلا إذا وافق يوم 12 من ربيع ليس له دليل في الشرع، مثل لو أن إنسانا قال أنا أقف يوم 9 من كل شهر عربي في عرفة أرتجي بذلك ثوابا، فلو فعل ذلك فهو ضال مبتدع، لأن هذا يوم 9 من ذي الحجة فقط هو الذي شرع فيه أن تقف بعرفة، أما أن تقف بعرفة كل يوم 9 مثلا أو أن تجعل لأنه كان يوم جمعة أيام حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل هذا هو اليوم الذي تقف فيه بعرفة كل جمعة لكان مبتدعا. ولكن ولذلك قلنا أن تخصيص يوم 12 من ربيع دون الالتفات إلى كونه يوم 2 أو غير ذلك من البدع الحقيقية، ليس له أصل في الشريعة في الاحتفال به سواء كان بعبادات أو بأنواع من التوسعات واتخاذه عيدا، التوسعات اللي هو جعله يوم موسم يؤكل فيه من أنواع ما تستطيبه النفس من أنواع اللحوم مثلا أو الحلوى أو التوسيع على العيال في يوم 12 من ربيع. لازم لحمة صح، لا ممكن فراخ، لا ممكن فراخ لكن السمك لا، السمك ده بتاع شم النسيم كمان. فإذا احتفل به بطريقة بدعية وعظم اليوم ولو جعله كما ذكرنا بعبادات خالصة، البعض يقول لك طب احنا هنحتفل بطريقة صحيحة زي ما بعض مؤلفات الإخوان المسلمين يقولون فلنأتي إلى الموالد وننصب الخيمة ونقول الأوراد التي للطائفة بطريقة مشروعة، مش هنعمل الفواحش اللي بيعملوها في المولد، مش هنعمل اختلاط بين الرجال والنساء، ما الموالد من أماكن الدعارة ولو شرب الخمور، فبيقولوا لا احنا هننصب خيام بتاعتنا وهنجيب الرجالة في خيمة والستات في خيمة، ما فيش مانع نروح مولد البدوي ومولد الدسوقي ونحتفل بطريقة شرعية. فهذا من البدع الحقيقية، لأن تعظيم موالد الأولياء فضلا عن موالد الأنبياء فضلا عن موالد الأولياء هو من البدع التي ليس لها أصل في الشرع. وكذا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كل عام، الليلة ليلة فاضلة عظيمة يوم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه قد رفع فيها إلى الملأ الأعلى وفوق السماوات السبع، وهي ليلة شريفة عظيمة، ولكن هل يتكرر فضلها كل عام في ليلة 27 مع كونها لم تثبت بحديث صحيح أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27، وإنما هي آثار بلا أسانيد في متى كان يوم الإسراء والمعراج، ليس فيها حديث صحيح في تحديد 27 من رجب. وحتى لو ثبت فأين في ذا أين في الدليل تكرار هذا الفضل كل سنة؟ فهذا أمر مستقبل، بخلاف ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان لها أصل وإنما تدخل البدع في كيفية الاحتفال، لأنه ثبت أن هناك جملة من الأحاديث صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم. على أي الأحوال، على الاختلاف في الاجتهاد في التصحيح والتضعيف يدل على أن ليلة النصف من شعبان لها أصل، أما ليلة 27 فليس لها أصل. فهذا فيما يتعلق ببدع العقائد والعبادات. وأما البدعة الإضافية فهو القسم الثاني، وهي ما له أصل في الدين وإنما الابتداع في الكيفية والهيئة، كالاجتماع بطريقة مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يرد فيه دليل، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصيغة صحيحة، كقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بيقول صيغة صحيحة، دي صيغة مش مبتدعة، بخلاف صيغة مبتدعة بدعة حقيقية، يا أول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا بحر علم الله. الحمد لله الحاجات دي انقطعت، لكن دي كانت من حوالي 30 سنة منتشرة انتشار في عامة المساجد في الأرياف وفي المدن، انه كان لابد انه قبل الفجر يفعل ذلك وبعد الاذان، في الفجر قبل الاذان وفي الاذان الثانيه بعد ايه، بعد الاذان. لم يعد ذلك مولودا يمكن الا في مساجد معدوده من الصوفيه الملتزمين باورادهم القديمه، لكن بفضل الله انتهت هذه البدعه. اما اول الصحوه فكانت هذه المساله من المعارك التي يعني خاضها الملتزمون لابطالها من المساجد، وبحمد الله تبارك وتعالى ظهر الحق و انتشر الخير. فبنقول الصيغ بقى دي صيغ بدعة حقيقية. من الذي قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم، واختلفوا هل القلم أو العرش أو الماء على أقوال، لكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. ومن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله، ومن قال أنه بحر علم الله، هذا كلام فظيع لابد أن يتوب قائله منه. فبنقول لو قال صيغة صحيحة ولكن بنفس برفع الصوت بعد الأذان كأنها من جمل الأذان، فهذا إذا قالها كجزء من الأذان صار بدعة إضافية. نقول قراءة سورة الكهف مستحبة يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث صحيح بطرقه، لكن قراءتها من قارئ واحد بصوت مرتفع ينصت له الجميع في المسجد بدعة، ويترتب عليها تضييع سنة، وهي أن من شاء أن يصلي شوش عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب الله له، الذي أتى مبكرا ثم صلى ما كتب الله له. إذن هناك من يريد أن يصلي، هناك من يريد أن يذكر الله عز وجل سرا، فمن جهر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة من قارئ واحد والناس تنصت فهذه بدعة إضافية. ومن البدع أيضا تخصيص قراءة القرآن قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة كل يوم، وكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان بإقامة صلاة جماعة معينة ودعاء مخصوص في المسجد، يقال دعاء ليلة النصف من شعبان ويقولون هذا الدعاء، يصلون جماعة ثم يقولون الدعاء. الحاجات دي شبه انقرضت. هناك أدلة شرعية في فضل ليلة النصف من شعبان، لكن جمع الناس على صلاة القيام فيها من البدع الإضافية. وكذا الأذكار الجماعية التي لم ترد، أنا لا أقصد كل الأذكار الجماعية فآمين من الذكر الجماعي المشروع، وإنما أقصد ما لم يرد فيه الاجتماع. الناس بتقول آمين في الصلاة جماعة، أليس كذلك؟ وهذا ذكر جماعي مشروع دل عليه الدليل. وأنا أقول أن الذكر، أن التكبير في العيد الظاهر أنه مشروع أن يكون بصوت واحد، خلاف من يقول هذا بدعة. وهذا قسم آخر لتقسيم البدعة سنذكره، وهو المتفق عليه والمختلف فيه. وليس أن عالما، ليس لو أن عالما قال بأن هذا بدعة يصبح الأمر مقطوعا به. بعض المشايخ الأفاضل يقولون أن جمع الناس على صوت واحد في تكبيرات العيدين بدعة، ونقول قد دل الدليل على أنهم كانوا يكبرون معا، يكبر النساء بتكبيرهم، وأن عمر كان يكبر في خيمته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتج من التكبيرة، ترتج تكبيرا دليل على أنهم يكبرون بصوت واحد، وإلا فالهمهمة التكبير المتفاوت لا يسمع معه شيء. اللي عايز ينظر في هذا عشان يقول ترتد تكبيرا يذهب إلى رمي الجمرات وينظر، كل الناس يكبرون ولكن ليس على صوت واحد، لن تسمع تكبيرا، من يسمع من الخارج يسمع أصوات متفاوتة. ولذلك نقول هذا على اختلاف فيه. لكن هناك من الأذكار ما لم يرد أن يقال جماعة بصوت مرتفع، ومثل أذكار الصباح والمساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قل، فيقول ماذا أقول؟ فيقول قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، فكان يأمره أن يقولها. النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، رغب كل واحد أن يقوله في نفسه، ولم يجمعهم صلى الله عليه وسلم على كيفية واحدة. البعض يقول نحن نفعل ذلك للتعليم، نقول إن شئت أن تجهر للتعليم أحيانا واحد يرفع صوته فنعم، كما فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته أحيانا بالأذكار حتى في الصلاة، وأحيانا كان يسر. سمعه كثير من الصحابة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكارا قد جهر بها، مثل دعاء استفتاح قيام الليل، سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قد جهر به ليعلمهم. ولكن أن يقولونه أن يقولوه جماعة فهذا لم يرد. تخصيص يوم معين بقيام الليل، جامع الناس كل جمعة أو كل ليلة جمعة أو كل اثنين مثلا على قيام الليل، تخصيص شهر رجب بعبادات معينة دون غيره، هذا أيضا مما لم يرد في رجب حديث خاص إلا أنه من الأشهر الحرم، تكرار قراءة سورة ياسين عددا معينا من المرات، يقول لما تصب بأمر اقرأ ياسين سبع مرات، اقرأها مئة مرة، اقرأها خمسين مرة ونحو ذلك، ويحدد عددا معينا، وهي مشروعة ضمن قراءة القرآن، الدليل العام قراءة القرآن، إذن لها أصل ولكن ليس لها هذه الهيئة وهذه الكيفية وهذا العدد. قد قال الشيخ الأستاذ حسن البنا رحمه الله في الأصول العشرين أن البدع الإضافية محل اجتهاد، هذا أحد المواطن التي فيها خلاف بين يعني السلفيين وبين الأستاذ حسن البنا وجماعة الإخوان. هذا النص الذي فتح بابا للمتأخرين الذين لا يعرفون الفرق بين البدع الحقيقية والإضافية، وكلاهما مذموم، هو الأصل أن حتى البدع الإضافية مذمومة طالما ثبت أنها بدعة، وإن كان الخلاف فيها أكثر وأهون من البدعة الحقيقية، لكنهم لا يعرفون الفرق، فكل ما يفعلون من البدعة يقولون الشيخ حسن البنا قال أنها محل اجتهاد، وهو في الحقيقة يأتون ببدعة حقيقية زي بدعة المولد النبوي مثلا، وزي كثير جدا من البدع الاعتقادية التي يتهاونون فيها. فهذا رغم يعني أنها ليست مما قاله الأستاذ أنه من البدع الحقيقية أنه محل اجتهاد، ومع ذلك صار مبدأ عاما. حتى البدع الحقيقية لا ينكرونها بل يرونها مما يسع فيه الخلاف، يعني بدعة الرفض مثلا الشيعة، والشيخ رحمه الله كان يعني شديد الحساسية جدا في هذا الباب. الأستاذ التلمساني يحكي أنه لما أتاهم لزيارة المركز العام للإخوان المسلمين أظن سنة 48 آية الله كشاني أحد رجال الشيعة الرافضة أتى لزيارة المركز، فكانوا شبابا، فسألوا الأستاذ حسن البنا عن الفرق بيننا وبين الشيعة، قال فغضب الأستاذ حسن البنا رحمه الله غضبا شديدا وقال ديننا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، وأبى أن يتكلم. وهذا هو الموقف الذي أخذوه كحجة على موقفهم من الشيعة على الدوام إلى يومنا هذا. ولا أضيف، لازم يقول لهم على الأقل الراجل ده مختلف معنا في كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، مش كده؟ لما دخل بش في وجهه، ولكن لما قال لهم ده راجل إيه بئس أخو العشيرة، لازم تعرفوا عنه أنه مش كويس، عشان حتى لو عملته كويس تفتكروش أنه راجل كويس. فكان لابد أن يبين الأمر، وليس أن يقال أنه لا فرق بيننا وبينهم، أو أن الأشياء المتفق عليها هذه الأشياء، ففضلا عن عقائد فظيعة. فهذا الباب باب خطير جدا، وهو فتح باب السكوت عن البدع وإقرارها وضم أهل البدع للطائفة دون التمييز حتى بين الحقيقة الإضافية بمجرد النص على أن البدع الإضافية محل اجتهاد. تطور الأمر إلى البدع الحقيقية. نقول كل البدع إذا ثبت أنها بدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان بعضها أشد خطرا من بعض، لا شك إن بدع العقائد أعظم خطرا من بدع العبادات، والعبادات بدع العبادات أعظم من بدع المعاملات. يعني فإذا الأمر يتفاوت، ولكن ليس معنى التفاوت أن تهمل البدع الحقيقية أخطر من البدع الإضافي، ولكن ليس معنى ذلك أن نتهاون في البدع الإضافي. البدع تنقسم إلى بدع متفق عليها، كبدع مثلا الرافضة، الخوارج، الجهمية، القدرية، الجبرية، المرجئة، بدع متفق عليها عند أهل السنة، وبدع مختلف فيها ككثير من بدع الإضافية، وبعض المسائل التي بعض العلماء يثبت أن لها أصلا مشروع، زي ما قلنا مثلا ليلة النصف من شعبان، سوف تجد من أهل العلم من يقول أن ليلة النصف من شعبان الاحتفال بها بدعة والحديث ضعيف، الحديث يضعف، زي الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل، والأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة لا تنجبر، بخلاف الشيخ الألباني قال أن حديث النصف من شعبان حديث حسن، وبل في بعض الأقوال أنه صححه. فهذا الكلام رغم أنه مختلف فيه، وكونه كما ذكرنا من البدع الإضافية يكثر فيه خلاف، لا يعني أنه يلزم لأن عالما قال أن الشيء الفلاني بدعة أن يلغى الخلاف في المسألة. لذلك نقول أن مسائل الخلاف في البدعة مثل مسائل الخلاف في سائر الأمور الفقهية والاعتقادية كذلك، منها ما هو متفق على بدعيته وخطره، وقلنا مثل بدع الاعتقادية التي ذكرنا، ومنها ما هو متفق عليه بين أهل العلم حتى في العبادات والمعاملات، ومنها مختلف فيه. لذلك نقول هو كسائر الخلاف في بقية الأبواب، منها خلاف سائغ ومنها خلاف غير سائغ بناء على وضوح الدليل. هناك بدع متفق عليها وبدع مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول بدعة ومنهم من يقول بسنيتها. المسباحة مثلا على سبيل المثال، هناك من يقول هي مشروع لا بأس بها، ومنهم من يقول هي خلاف الأولى، ومنهم من يقول هي بدعة. فهذا مما يختلف فيه اختلافا سائغا. أنا أقول أنه خلاف الأولى، لا أبدأ من يستعمل المسباحة، ولكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يسيرة بنت ياسر أمرهن، أمر النساء أن يعقدن التسبيح بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، فلم يستعمل الحصى. ولكن هناك حديث ورد في ذلك، هناك اجتهاد في تصحيحه وتضعيفه، فيكون البعض من أهل العلم قد قال ببدعية ذلك لا ينكر عليه في هذا، وعالم آخر قال بل هي أمر مباح إنما يراد به ضبط العدد، لا أنكر عليه في ذلك أيضا. المسائل التي وقع فيها اجتهاد لا إنكار فيها، طالما أنه ليس هناك نص، وعرفنا معنى كلمة النص، ولا إجماع في المسألة. لذلك البعض يقول لك أنتم بتقولوا بدعة، والشيخ مثلا الإمام الفلاني قد قال بأنها مشروعة، كأنك يحصل عند بعض الناس كأنه انهيار، يا ده احنا مش عارفين الكلام ده، ده احنا ازاي الشيخ بيقول كده، كأن هذا الأمر أمر غريب، لأنه لم يحسن مسألة الخلاف في مسألة البدع. بعض الأفاضل المعاصرين تكلم في بعض المسائل وقال بمشروعيتها، والبعض الآخر أنكر ذلك وقال أنه يفتح باب البدع، ليس الأمر كذلك. الأمور المختلف فيها لابد أن تظل في دائرة الخلاف، منها ما هو يعني خلاف سائغ ومنها خلاف غير سائغ. مثال ذلك التوسل بالحق والجاه، كجاه النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور المختلف فيها والراجح فيه أنه بدعة، وإن كنا لا نغلظ على من خالف ذلك، لأننا نعلم أن من العلماء من أجاز ذلك، مثل الشوكاني مثلا، مع كونه من يعني أهل التوحيد ولا ينازع في الشرك ونحو ذلك، وهذا أمر لا يختلف فيه إن شاء الله أنه يعني لم يجوز الشرك. التوسل بالحق والجاه في الدعاء، يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، وليس أنه يعتقد أن جاه النبي أن له تصريف الكون، ليس كذلك، وإنما يقول بجاه نبيك، يعني يسأل الله ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الكون. فهذا الخلاف في التوسل بالحق والجاه قد ورد عن الإمام أحمد دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل كثيرا من العلماء منهم الحنابلة والشافعية وغير ذلك يذكرون الأثر الضعيف غير المسند في رؤيا العتبي في عند زيارة أعرابي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرونه في الدعاء المستحب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذكره ابن قدامة في المغني وذكره الغزالي، والشافعية عامتهم يذكرون أن هذا هو المشروع. هذا في الحقيقة من البدعة. الذي يقول جئتك مستغفرا لربي، مستغفرا لذنبي، مستشفيعا بك إلى ربي، هذا في الحقيقة من البدعة، لا يشرع أن يقال عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نقول هذا النوع من التوسل فيه اختلاف، وإنكاره يكون بالتعريف والمناظرة العلمية وليس بالتغليظ لوجود من قال ذلك. وده نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن البعض يجعل هذه المسألة من المسائل التي يعني يتهاون فيها الناس مع البدع. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ينص على أنه يختار المنع من التوسل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويثبت الخلاف في المسألة، لكنه يمنع من الشركيات ويمنع من النوع الآخر من التوسل، وهو طلب الدعاء منه، وهو شرك أصغر على ما فصلنا من قبل في هذه المسألة، إلا أن يعتقد له السمع المحيط والقدرة المحيطة، فهذا شرك أكبر في الأسماء والصفات، أن يصف المخلوق بصفة الخالق. الغرض المقصود أن الاختلاف في هذا معدود ضمن الخلاف السائر، سواء قيل بخصوصيته بالرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بغيره من الصالحين. إيه اللي خلانا نقول أن ده خلاف سائر؟ احتمال الدليل لمثل ذلك مع كونه مرجوحا، حديث الأعمى، حديث الأعمى اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هذا اللفظ قد يوهم عند بعض الناس صحة الاستدلال بالتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن أتوسل إليك بنبيك، أتوجه إليك بنبيك، هو أتوجه إليك بدعاء نبيك كما أوضحناه من قبل. لكن أن المسألة أن ليست نصا، نعم كون بعض الصحابة ورد عنه تعليم بعض الناس هذا الدعاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يجعله قد فهم منه أنه توسل بالذات وليس توسل بالدعاء، كحديث أثر عثمان بن حنيف وقد صححه بعض العلماء. الراجح أنه ضعيف كما ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كون هذه المسألة في تصحيحه وتضعيفه مقال، وكون الاستدلال به أتوجه إليك بنبيك ورد عن بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما لا يحتمل أن يحمل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يدعو لهذا الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان، فدل ذلك على أن المسألة فيها اجتهاد. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة يدل على أن هذا من مسائل الاجتهاد، وأنه لا يعاقب عليها بالاتفاق، لأنهم كانوا يعاقبونه بالسجن على منعه من ذلك، وحبس من أجل هذه المسألة، وكذا مات من أجل إنكار الزيارة البدعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال أن هذه المسائل مما لا يصح المعاقبة فيها بالاتفاق، ودل ذلك على أن هذا من مسائل الاجتهاد. كذلك الاختلاف في مشروعات وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع وعدمها. الشيخ الألباني قال أن وضع اليدين على الصدر بدعة، الشيخ ابن باز والعثيمين يقولون أنه سنة، ورد الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء وضع وإن شاء أرسل. فمثل هذا رغم أن العالم قال أنها بدعة، لا تعامل من وضع يده على صدره أنه مبتدع، لأن هذا الأمر ليس متفقا عليه. البدعة متفق عليها الراجح يحطها على صدره، التانيين بيقولوا يحطها تحت بعد الرفع من الركوع. طب احنا مقلناش ليه كده في الأول في القيام الأول؟ لأن الأحاديث فيها كثيرة جدا في وضع اليد على الصدر أو يعني وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. البدعة المتفق عليها مثل بدعة الجهمية والقدرية والجبرية، فهي بإجماع العلماء بإجماع أهل السنة بدع وضلالات لا تتساوى بحال مع البدع المختلف فيها، حتى التي رجحنا أنها بدعة. فإن حكم بعض العلماء على عمل بأنه بدعة فلا يلزم أن يكون هذا الحكم متفقا عليه بين العلماء، بل قد يكون مسائل الاجتهاد والخلاف السائر، ولا يلزم أن يكون كل من فعله مبتدعا. كلام الشيخ حسن البنا رحمه الله في البدع الإضافية على هذا النوع يكون كلاما حسنا بساغ الأمر، لكنه جعل البدع الإضافية كلها جملة أصل البدع الإضافية موضع اختلاف، بمعنى أنه يسع البعض أن ينكر كل البدع الإضافية، يقول لا ما فيش حاجة اسمها بدع إضافية، جميع البدع الإضافية ليست بدعا طالما أن لها أصل في الشرع يبقى لا يتكلم أحد، هذا معنى الباطل. لكن نقول التبديع والتفسيق والتكفير كلها مثل بعضها، كل ذلك مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فكل مسائل الخلاف يجب رد النزاع فيها إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وما كان فيها من خلاف سائر ليس فيه نص فالمسألة داخلة نص أو إجماع يعني، فالمسألة داخلة ضمن مسائل خلاف السائر الذي لا ينكر ولا يغلظ على المخالف فيه بغير المناظرة العلمية. هذا هو المهم في هذا الباب، وليس أن كل البدع الإضافية كأصل لا محل اجتهاد قد لا ينكر شيء منها على الإطلاق. هناك من أقسام البدع من حيث التكفير وعدم التكفير، تنقسم البدع من حيث التكفير إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة تنقسم إلى بدع مكفرة نوعا وعينا كبدع الباطنية والحلولية والاتحادية وغلاة الرافضة والبهائية والقديانية والدروز ونحوهم نوعا وعينا، يعني كل واحد من هذه الطوائف كافر شخصيا، واحد قدياني واحد بهائي، بدول مرتدون عن الإسلام بدع. والنوع الثاني بدع مكفرة نوعا لا عينا، مش لا عينا نحن مش عن عمنا ولا نحن نكفره، ولكن لابد من إقامة الحجة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع على المعين قبل تكفيره، كبدع الرافضة والمعتزلة والخوارج. هي في الحقيقة أقوال كفر، لكن الشخص القائل بها لابد أن تستوفى فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، إذا كان على علم قيمت عليه الحجة بين له الأمر، وكذلك غير متأول أو غير مكره أو غير ذلك من الشروط التي تكلمنا عنها من قبل. إذا ثبت استيفاء الشروط كان كافرا بعينه. الذي يحكم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع هو القاضي أو العالم المجتهد وليس لأحد الناس. مع العوام والمشايخ بتوعهم كلهم لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. العلماء اللي بيفرق بين العامي والعالم بناء على أن المشايخ منهم والعلماء منهم علماء، والحقيقة أن أكثر هؤلاء من أجهل الجهال، فالعبرة في المعين باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولا يعني ذلك كما ذكرنا أنه لن يكفر أحد على الإطلاق، بل لابد أن بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يصح التكفير. في هذه البدع خلاف بين العلماء بين مكفر وغير مكفر، يعني النوع ده من العلماء من يقول أنهم كفار نوعا وعينا، نرى خطأ هذا القول في البدع بتاعة الرافضة والمعتزلة، يعني لو لقيت بعض العلماء بيكفر الروافض جملة نقول هذا خطأ من قائله ولكن ليس بدعة. الراجح التفصيل بين النوع عليه. البدع غير المكفرة كبدع المرجئة غير الإباحية، البدع غير الإباحية لأن اللي بيصل إلى الإباحية بأنه إذا كان الإيمان قول فقط أو اعتقاد فقط ولا يضر معه عمل فيصل بذلك إلى استباحة المحرمات، يقول أن الواجب علي أن أقول الصلاة فرض ولا تلزمني الصلاة، الواجب علي أن أقول الزنا حرام ولا بأس أن أزني، فهذا وصل إلى الإباحية، هؤلاء كفار. الشيعة المفضلة كذلك هم الزيدية من جهة التفضيل يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولا يقدحون في أبي بكر وعمر ولا يطعنون فيهم ولا يكفرون الصحابة، باتفاق العلماء في هذه الجزئية ليسوا بالكفار. البدع العملية التي لا تخالف معلومة من الدين بالضرورة ولا تتضمن شركا كالبدع الإضافية التي سبق ذكرها، يعني الاحتفال بليلة نصف من شعبان، احتفال بالمولد النبوي دون أن يكون معه شركيات، وإلا ففي ناس هتحتفل بالمولد النبوي بأنها تقول قصائد مليئة بالشرك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الإيه؟ من المكفرات، هتخش بقى في نوعا وعينا. لكن نتكلم على البدع العملية فقط، بدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بدع أن يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله مثلا في الأذان بلفظ الأذان، هذه بدع لا تكفر صاحبها، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.